والأوصاف التي يوصف بها شهر رمضان نوعان، أحدهما الأوصاف الواردة في خطاب الشرع، كأن يوصف بأنه شهر مبارك أو أنه شهر رحمة، وهذه معاني ثابتة له في الشرع. والآخر أوصاف لم يوصف بها في خطاب الشرع، فهذه الأوصاف إذا صحت معانيها جاز الخبر بها، وإذا لم تصح معانيها لم يجز الخبر بها. فمتى رأيت شيئا زائدا عن الوارد في خطاب الشرع في صفة رمضان فتحقق من صحة معناه، فإذا كان معناه صحيحا ساغ الخبر به عن رمضان، وإذا كان معناه باطلا لم يصح إطلاقه وصفا له. ومن المشهور في كلام الناس قولهم عن رمضان شهر كريم، وهذه الصفة ليست مما ورد في خطاب الشرع نعت شهر رمضان به، وإطلاقها عليه له موردان، أحدهما أنه فعيل بمعنى اسم المفعول أي مكرم، والآخر أنه فعيل بمعنى اسم الفاعل أي مكرم. فعل الأول يكون شهرا معظما، هذا صحيح، وعلى الثاني يكون متفضلا على غيره بالإكرام، وهذا غير صحيح، فإنه زمان لا يستقل بفعله، وهو ظرف لما يجعله الله عز وجل فيه مما يشاء. ومن أطلقه من أهل العلم يريد المعنى الأول أنه شهر مكرم أي له كرامة عند الله سبحانه وتعالى، منها الوارد في قوله تعالى شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن الآية. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.